وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج بقول الحاكم بقوله وعاصم أخرج له يخرج له الحاكم في المستدرك فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. وعن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. هذان الحديثان، حديث عاصم ابن ضمرة يروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا تعلق به من تعلق بإيجاب الوتر فهو أمر، وأهل القرآن قال ليس المقصود أهل القرآن الذين هم الحفاظ، بل المسلمون كلهم أهل القرآن، نحن كلنا أهل القرآن. لأن بعض أهل العلم قال ما دام خطاب خاص لأهل القرآن هذا يدل على عدم الوجوب، لأن من شأن الحكم الشرعي الواجب أن لا يخص به ناس دون ناس، بل عام للمسلمين جميعا. فما دام قال لأهل القرآن فهذا دليل على أنه ليس بواجب، لكن ينبغي لأهل القرآن حفظته المعتنون به أن يوتروا. فأجيب أن ليس المقصود ما ذهبتم إليه أن أهل القرآن هم الحفظة أو المعنيون، بل عامة المسلمين، لأننا نحن كلنا أهل القرآن، أي من شأننا أو يجب علينا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ونعمل بالقرآن، هذا الذي يجب في حق كل مسلم. والحديث وإن كان المؤلف يعني ضعفه بهذا الرجل عاصم بن ضمرة، لكن ورد من طرق أخرى، ورد من عدة طرق تدل على أن الحديث صحيح. ومما يدل أيضا على عدم الوجوب الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه، وهو أيضا من رواية عاصم بن ضمرة عند أحمد والنسائي والحاكم، أنه رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. هذا من كلام علي رضي الله عنه، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر بنا في دروس سابقة أن الوتر سنة مؤكدة عند مالك وأحمد رضي الله عنهما، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله واجب واجب. ومن أهل العلم من يرى أن الحكم متفق بين هؤلاء الأئمة، يعني ما عبر عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه واجب هو مماثل لقول مالك وأحمد سنة مؤكدة، فهذا الحكم عندهم أنه. ولذلك مالك وأحمد لا يقبلون شهادة من عرف بعدم الوتر، يجرحون شهادته إذا كان هناك خصومة واستشهد إنسان برجل معروف بعدم صلاة الوتر فهذا مطعن في شهادته. ومنهم من يقول يؤدب ويعذر إذا كان لا يوتر أبدا، وإن كان ليس فريضة لكن يقولون هو سنة مؤكدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه في حضر ولا سفر ولا سفر، حتى كان من حرصه عليه يوتر على الدابة وهو على الدابة. فينبغي أن يعني نحرص عليه ولا نتساهل فيه. وحديث الحجاج بن أرطاة، الحجاج وإن كان معروف بالتدليس وروايته ضعيفة، لكن أيضا الحديث ورد من عدة طرق أخرى تقويه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام قال: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ألا وهي الوتر. فهذا أيضا يقوي حديث عاصم بن ضمرة مع الحديث الأخرى التي وردت في هذا الشأن، كلها تدل على آكدية الوتر. وأقله كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من شاء أن يوتر بخمس فليوتر، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بركعة فليوتر. فأقله ركعة ركعة، حتى لو لم تستيقظ إلا مع الأذان على الصحيح تبادر وتصلي هذه الركعة. وإن أتيت بهن ثلاثا سردا من غير أن تجلس فيهن فهذا أولى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله إذا مرد الحديث من نام عن وتره أو نسيه فليقضه، فهذا تعلق به وتمسك من يقول يقضى حتى ولو بعد صلاة الفجر.